السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وأصحابه أجمعين. وبعد، أيها الأحبة الكرام، بحول مولانا وكرمه وجوده وتوفيقه، الليلة مع سورة الفاتحة بفضل الله تبارك وتعالى. أتم الله علينا نعمته، نسأل الله سبحانه المزيد من فضله، ونسأله الإعانة والقبول. واليوم مع سورة الفاتحة، وهذه السورة التي هي أعظم سور القرآن الكريم كله، ولذلك أمرت أن تقرأها في كل صلاة، بل في كل ركعة. وفي فضلها أحاديث كثيرة، منها الحديث الثابت الصحيح صحيح البخاري أن أبا سعيد بن المعلى رضي الله تعالى عنه قال: كنت أصلي في المسجد فدعاني رسول الله صلى الله عليه وسلم فلم أجبه. يعني أبو سعيد كان مصلي والرسول صلى الله عليه وسلم دعاه: تعال أبا سعيد. فأبو سعيد أتم صلاته، قال: فلم أجبه. فقلت لما دعاه ولما جاء سلم وانتهى من صلاته، قال: ما منعك أن تجيب، ما منعك أن تجيبني؟ قال: قلت يا رسول الله إني كنت أصلي. فقال: ألم يقل الله تعالى: استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم؟ ثم قال له عليه الصلاة والسلام: لأعلمنك سورة هي أعظم سورة في القرآن الكريم، لأعلمنك سورة هي أعظم السور في القرآن. قبل أن تخرج من المسجد. ثم أخذ بيدي، فلما أراد أن يخرج قلت له: يا رسول الله، ألم تقل لأعلمنك سورة هي أعظم سورة في القرآن؟ قال له صلى الله عليه وسلم: الحمد لله رب العالمين، هي السبع المثاني والقرآن العظيم الذي أوتيته. الحمد لله رب العالمين، هي السبع المثاني والقرآن العظيم الذي أوتيته. سبع مثاني. لماذا قيل لها مثاني؟ لأنها تثنى، أي تكرر في كل ركعة، تكرر، تقرأ في الأولى وفي الثانية وفي الثالثة وهكذا، وكل صلاة تقرأ فيها الفاتحة، لذلك قيل مثاني. السبع المثاني، سبع آيات، مثاني يعني تثنى وتكرر. والقرآن العظيم الذي أوتيته صلى الله عليه وسلم. ومنها أيضا حديث أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه، والحديث الصحيحين، قال: كنا في مسير لنا فنزلنا منزلا فجاءت جارية فقالت: إن سيد الحي سليم، وإن نفرنا غيب، فهل منكم راق؟ وفي رواية أخرى أنهم نزلوا على هذا الحي فلم يقروهم، لم يضيفوهم، فقدر الله أن لدغت عقرب أو حية سيد الحي زعيمه، فجاءت جارية منهم تسأل: هل فيكم أحد يستطيع أن يرقي؟ لأن سيدنا سليم، يعني لديغ، كانوا يقولون على اللديغ سليم استبشارا بالعافية وتعجيلها. فإن نفرنا غيب، يعني الجماعة الرجال غائبون، فقام معها رجل منا ما كنا نأبه برقيه. وفي رواية هو أبو سعيد نفسه رضي الله عنه قام وخرج معه وقرأ، قال: فأمر لنا فرقاه فبرئ. في رواية أنه وضع يده عليه وقرأ بفاتحة الكتاب. في نفس هذا الحديث الصحيحين قال: فأمر لنا، أي الزعيم القبيلة، فأمر لنا بثلاثين شاه وسقانا لبنا. فلما رجعنا قلنا له، فلما رجع إلينا قلنا له: أكنت تحسن الرقية؟ فقال: والله ما رقيت إلا بأم الكتاب، يعني ما قرأت إلا بفاتحة الكتاب. وهذا يا إخواني لتمام يقينهم وصحة توكلهم على الله تبارك وتعالى، أنهم كان الواحد منهم يقرأ بما يسر الله له من كتاب الله يجعل الله تعالى له فيه العافية. قال: فقلنا لا تحدث شيئا حتى نأتي رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلما قدمنا المدينة ذكرنا ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فقال له: وما كان يدريك أنها رقية؟ اقسموا واضربوا لي بسهم، اقسموا واضربوا لي بسهم، صلى الله عليه وسلم. ومن ذلك أيضا الحديث الذي ثبت في صحيح مسلم في فضل هذه السورة العظيمة، أن ابن عباس قال: بينما جبريل قاعد عند النبي صلى الله عليه وسلم سمع نقيضا من فوقه، سمع صوت شديد، فرفع رأسه فقال: هذا باب من السماء فتح اليوم لم يفتح قط إلا اليوم. فنزل منه ملك فقال: هذا ملك نزل إلى الأرض لم ينزل قط إلا اليوم. فسلم وقال الملك، سلم على النبي صلى الله عليه وسلم وقال: أبشر يا محمد بنورين أوتيتهما لم يؤتهما نبي قبلك، فاتحة الكتاب وخواتيم سورة البقرة، لن تقرأ بحرف منهما إلا أعطيته. ما شاء الله لا قوة إلا بالله، وهذا فضل عظيم. خواتيم سورة البقرة وفاتحة الكتاب لن تقرأ بحرف منهما إلا أعطيته، وهذه كرامة من الله لهذه الأمة المباركة. يعني عندما تقرأ خواتيم سورة البقرة: ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. أولا تقرأ بحرف منهما إلا أعطيته، لن تقرأ بحرف يعني إلا أعطيت ثوابه، وكذلك أجبت فيه أو أجبت إليه. عندما يقول الإنسان منا: ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا وأخطأنا، يقول الله: قد فعلت. ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا، فعل الله سبحانه. ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به، يفعل رب العالمين، لا يحملك ما لا تطيق. واعف عنا يعفو الله عنك، واغفر لنا، العفو هو محو الذنب، والغفران ستره وعدم المؤاخذة به، ستر الذنب وعدم المؤاخذة بهذا الذنب. فالله يقول: قد فعلت، يعطيك الله ذلك كله. وعندما تقرأ فاتحة الكتاب وتقول: اهدنا الصراط المستقيم، وقبلها تقول: إياك نعبد وإياك نستعين، يعني يا رب أنا أعبدك وأستعين بك ولا أستعين بأحد سواك، اهدنا الصراط المستقيم، الله تعالى يهديك طريق النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. ثم تفسر هذا الصراط وتبينها: صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. يعني تطلب من الله أن يهديك إلى أقوم صراط، وصراط الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا، وتسأله أن يجنبك طريق اليهود وطريق النصارى. كذلك قال صلى الله عليه وسلم في فضل هذه السورة: لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب، لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب والحديث الصحيحين. يعني لا بد أن يقرأ الإمام والمنفرد بفاتحة الكتاب، وأما المأموم ففيه نزاع. يعني عدد كبير من أهل العلم قالوا لا بد أن يقرأ، منهم الإمام البخاري قال يقرأ الإمام والمأموم والمنفرد الفاتحة، ومنهم من قال، جمهور العلماء قالوا: من كان له إمام فقراءة الإمام له قراءة، واستدلوا بحديث ضعفه عدد من أهل العلم وبعض أهل العلم حسنه: من كان له إمام فقراءة الإمام له قراءة. لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب، هذا يدلك على أن فاتحة الكتاب لها منزلة عظيمة، تغني عما سواها ولا يغني عنها غيره. يعني ثبت عن أبي موسى رضي الله تعالى عنه أنه صلى وترا أو نافلة قرأ فيها بالفاتحة فقط، وهذا صحيح جائز، لأن الفاتحة تغني عن غيرها، أما غيرها لا يغني عنها أبدا، لا يغني عنها أبدا. وأيضا من فضل الفاتحة قول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا قال الإمام غير المغضوب عليهم ولا الضالين فقولوا آمين. فمن وافق قوله قول الملائكة غفر له ما تقدم من ذنبه. والحديث الصحيح صحيح البخاري ورواه النسائي وغيره. إذا قال الإمام غير المغضوب عليهم ولا الضالين قولوا آمين. يبقى آمين الإمام ومع المأموم كذلك آمين سويا، وكذلك الملائكة تقول آمين. فقولوا آمين فإن الملائكة تقول آمين. فمن وافق تأمينه تأمين الملائكة أو فمن وافق قوله قول الملائكة غفر له ما تقدم من ذنبه. ما شاء الله لا قوة إلا بالله. وأيضا شرف هذه السورة العظيمة قول النبي صلى الله عليه وسلم، قال الله تعالى قسمت الصلاة، سماها الله صلاة، قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين. فإذا قال العبد الله يغفر لنا سهونا وغفلتنا، ونحن لو تدبرنا كلام ربنا عز وجل وتدبرنا سنة النبي صلى الله عليه وسلم وعملنا بها كما ينبغي استفدنا كثيرا وحيت قلوبنا. يقول الله تعالى قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين ولعبدي ما سأل. فإذا قال العبد الحمد لله رب العالمين قال الله حمدني عبدي. ما شاء الله، هنيئا لك. الله العظيم يقول حمدني فلان يسميك. كلنا نقول الحمد لله في في في دقيقة واحدة، في ثانية واحدة. ولو أن أهل الأرض جميعا يصلون في وقت واحد الله يقول ذلك سبحانه جل جلاله. الله ليس كالمخلوقين، الله تعالى ليس كمثل شيء سبحانه وبحمده. حمدني عبدي. فإذا قال العبد الرحمن الرحيم قال الله أثنى علي عبدي. يبقى الرحمن الرحيم ثناء، والحمد لله رب العالمين حمد. إذا قال العبد مالك يوم الدين قال الله تعالى مجدني عبدي. مجدني عبدي، وفي رواية قال فوض إلي عبدي. فوض يوم الدين هذا ليس إلا إلى الله. النهاردة في ملوك في الأرض، هذا يقول أنا ملك الحتة الفلانية، وده يقول. أما يوم الدين ليس هناك أحد يدعي لنفسه الملك. لمن الملك اليوم؟ لله الواحد القهار تبارك الله رب العالمين. فإذا قال العبد إياك نعبد وإياك نستعين قال الله جل جلاله هذا بيني وبين عبدي ولعبدي ما سأل. فإذا قال اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين قال الله تعالى هذا لعبدي ولعبدي ما سأل. ما شاء الله، يعني أنت عندما تسأل رب العالمين الله تعالى يعطيك سلك. في هذه السورة العظيمة هي ثناء وتمجيد، هي حمد وثناء وتمجيد وتفويض ثم سؤال. وهذا من أعظم ما يكون في أسباب الإجابة، أن العبد يبدأ في دعائه بالثناء على الله وتمجيد الله عز وجل وذكره بما هو أهله، ثم يسأل رب العالمين. ولا يوجد أحسن ولا أكمل من هذا، يحمد الله ثم يثني عليه ثم يمجده ثم يفوض إليه ثم يظهر فقره واستعانته بالله إياك نعبد وإياك نستعين، ثم تأتي المسألة فسل تعطى. وهنا أسماء هذه السورة العظيمة كما مر معنا أن النبي صلى الله عليه وسلم سماها فاتحة الكتاب، وسميت فاتحة الكتاب كما قال البخاري وغيره من أهل العلم لأن القرآن الكريم افتتح بها، باتفاق أهل العلم أن القرآن الكريم افتتح بهذه السورة العظيمة فاتحة الكتاب. وسميت ومن أسمائها القرآن العظيم. فاتحة الكتاب هي السبع المثاني والقرآن العظيم، كده ثلاثة أسماء للفاتحة، فاتحة الكتاب والسبع المثاني والقرآن العظيم. ومن أسمائها أم القرآن، أم القرآن. كذلك من أسمائها الحمد، سورة الفاتحة من أسمائها الحمد، الحمد لله رب العالمين. قول أنس صليت خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وعمر فكانوا يفتتحون الصلاة بالحمد لله رب العالمين. ومنها الصلاة لقول النبي صلى الله عليه وسلم قال الله تعالى قسمت الصلاة بيني وبين عبد نصفين، وكذلك الرقية لحديث أبي سعيد وما يدرك أنها رقية وما يدرك أنها رقية، ومنها الشافية لأنه يستشفى بها، ومنها الكافية لأنها تكفي عن غيرها وغيرها لا يكفي عنها، وغير ذلك لا أسماء أخرى غير هذه بفضل الله تبارك وتعالى. أيها الأحبة الكرام، هذه السورة العظيمة يقول الله تعالى في أولها بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال السادة العلماء: هناك أسماء تختص بالله جل جلاله لا يجوز أن يسمى بها غيره، مثل لفظ الجلالة الله والرحمن والخالق، الخالق الرحمن ولفظ الجلالة الله. الله علم على الله العظيم رب العرش العظيم، والرحمن هذا خاص به سبحانه وبحمده. ولذلك قال الحافظ ابن كثير: لما تجهرم مسيلمة اليمامة وسمى نفسه، يعني فلما تجرأ مسيلمة اليمامة الكذاب الكافر وسمى نفسه رحمن اليمامة، ألبسه الله لباس الكذب وأشهر بين العالمين بمسيلمة الكذاب، لأنه لا رحمن إلا الله عز وجل. الخالق أيضا من أسماء الله الخاصة به سبحانه وبحمده الدالة عليه. هناك أسماء لله يجوز أن تطلق على المخلوق، مثل العزيز. العزيز قال الله تعالى عن نفسه: المؤمن المهيمن العزيز. وقال إخوة يوسف: يا أيها العزيز مسنا وأهلنا الضر. وأيضا قال: وقال نسوة في المدينة امرأة العزيز تراود فتاها عن نفسه. ومن الأسماء التي يجوز أن تطلق على المخلوق المؤمن، فالله تعالى من أسماء المؤمن قال الله السلام المؤمن، وأيضا قال النبي صلى الله عليه وسلم: المؤمن القوي خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف وفي كل خير، صلى الله عليه وسلم. والملك، الملك لفظ الملك هذا اسم من أسماء الله تعالى، كما قال الله تعالى: هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس. ويجوز أن يطلق على غير الله عز وجل من المخلوق. وقال الملك: إني أرى سبع بقرات. وقال الملك: ائتوني به. وهذه السورة افتتحت ببسم الله الرحمن الرحيم، وأهل العلم قالوا: هل البسملة آية من الفاتحة ولا ليست آية من الفاتحة؟ فبعضهم قال هي آية من الفاتحة، واستدلوا على ذلك بقول تعالى: ولقد أتيناك سبعا من المثاني والقرآن العظيم. وهي آياتها ست آيات مع الفاتحة، مع البسملة تكون سبعا. ولذلك قالوا السبع المثاني هي الفاتحة بما فيها آية البسملة تكمل الآن سبع آيات. ولأن البسملة أثبتت كذلك في المصاحف وكتبت بخطه ونقلت نقله. بعض العلم قال ليس كذا الفاتحة، ليست آية من الفاتحة، واستدلوا على ذلك بقول الله تعالى في الحديث القدسي: قسمت الصلاة بين وبين عبد نصفين، ثم قال: فإذا قال العبد الحمد لله، ما قال بسم الله الرحمن الرحيم، ما قال بسم الله الرحمن الرحيم. وبعض العلم قال هي آية مستقلة فاصلة، آية مستقلة فاصلة بين السور ما عدا سورة براءة، وكذلك بإجماع أهل العلم هي بعض آية من سورة النمل. الفاتحة عفوا البسملة بإجماع أهل العلم هي بعض آية من سورة النمل. وأما هذه البسملة العظيمة فيشرع ذكر اسم الله تعالى على كل حال، يعني يذكر اسم الله إلا في موطن، يعني مواطن يسيرة مثل الجنابة والغائط. كان رسول الله يذكر الله على كل أحيانه إلا الجنابة صلى الله عليه وسلم. فذكر اسم الله بسم الله، إذا جئت تأخذ شيئا بسم الله، جئت تضع شيئا بسم الله، هذا كان سلفنا الصالح يذكرون اسم الله عز وجل على كل حال، إذا أغلق الباب ذكر اسم الله، إذا فتح الباب ذكر اسم الله. وكذلك عند الطعام قال النبي صلى الله عليه وسلم: يا غلام سم الله وكل بيمينك وكل مما يليك. وكان صلى الله عليه وسلم إذا قرب إليه طعام قال بسم الله عليه الصلاة والسلام، وقال صلوات الله وسلامه عليه: إن الشيطان يستحل الطعام ألا يذكر اسم الله عليه. يعني إذا لم يذكر اسم الله على الطعام الشيطان يستحل هذا الطعام ويأكل منه، أما إذا قال الإنسان بسم الله على طعامه قال الشيطان: لا مبيت لكم، قال الشيطان: لا طعام لكم، وينصرف ولا يأكل، لا يستطيع أن يأكل مع صاحب الطعام الذي ذكر اسم الله تعالى عليه. وأيضا عند الذبح يذكر اسم الله تعالى، قال تعالى: فكلوا مما ذكر اسم الله عليه إن كنتم بآياتي مؤمنين. وقال تعالى: ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه. وقال الحبيب صلى الله عليه وسلم: ما أنهر الدم وذكر اسم الله عليه فكلوا. فكل ما أنهر الدم وذكر اسم الله عليه فكل. وعند ذبح للأضحية عليه الصلاة والسلام قال: بسم الله الله أكبر، سمى وكبر صلى الله عليه وسلم. وأيضا لما قالت أمنا عائشة: يا رسول الله إن قوما يأتون باللحم لا ندري أذكر اسم الله عليه أم لا، فقال عليه الصلاة والسلام: سموا الله أنتم وكلوا، سموا الله عليه وكلوا. وكذلك عند الصيد، إذا رميت السام يسمي الإنسان، كما قال علي بن حاتم: يا رسول الله إني أرسل كلبي المعلم، فإذا قال له عليه السلام: إذا أرسلت كلبك وسميت عليه فكل، وإذا أرسلت كلبك ولم تسمي فلا تأكل. نعم. وكذلك عند دخول البيت إذا دخل العبد البيت وقال بسم الله قال الشيطان: لا مبيت لكم، إبا لا مبيت ولا عشاء، الحمد لله جعلت البيت سالما من الشيطان، وطعامك وغذاؤك والحمد لله رب العالمين محفوظ. فهذا مهم جدا أن نتذكر هذه الأشياء اليسيرة التي يحفظنا ربنا تعالى بها. وكذلك عند إغلاق الأبواب قال صلى الله عليه وسلم: أغلقوا الأبواب واذكروا اسم الله، وأوكوا السقاء واذكروا اسم الله، فإن الشيطان لا يفتح بابا مغلقا. لما تقفل الباب وتقول بسم الله اطمن، لا يدخل بيتك شيطان بإذن الله تبارك وتعالى. وعلى الوضوء قال الحبيب صلى الله عليه وسلم: لا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه. وأيضا إذا أتى الرجل أهله فذكر اسم الله فقدر بينهما ولد في هذه الليلة لا يضره الشيطان بإذن الله تعالى. فعند النوم إذا أوى أحدكم إلى فراشه فلينفض فراشه بداخلة إذاره ثم يقول: باسمك ربي وضعت جنبي وبك أرفعه، إن أمسكت نفسي فارحمها وإن أرسلتها فاحفظها بما تحفظ به عبادك الصالحين. أيها الأحبة الكرام، كذلك عند إرسال الرسائل تيجي ترسل رسالة تقول بسم الله الرحمن الرحيم، فإن النبي صلى الله عليه وسلم لما أرسل رسالة إلى هرقل قال: بسم الله الرحمن الرحيم، من محمد عبد الله ورسوله إلى هرقل عظيم الروم. وكذلك سليمان لما أرسل رسالة إلى ملكة سبأ قال: بسم الله الرحمن الرحيم، كما قالت: إنه من سليمان وإنه بسم الله الرحمن الرحيم. وفي يوم الحديبية قال الحبيب صلى الله عليه وسلم لعلي: اكتب بسم الله الرحمن الرحيم صلى الله عليه وسلم. وكذلك عند ركوب الدابة الإنسان إذا ركب سيارته أو ركب الطائرة أو الجمل أو غير ذلك بسم الله، قال الله تعالى: بسم الله مجريها، قال: اركبوا فيها بسم الله مجريها ومرساها. وعند وضع الميت في قبره قال الحبيب صلى الله عليه وسلم: إذا وضعتم موتاكم في القبر فقولوا بسم الله وعلى ملة رسول الله صلوات الله وسلامه عليه، فأثبتت البسملة في أول هذه السورة وفي أوائل سورة القرآن الكريم. وك كذلك لأهميتها وعظمها وعلو شأنها، فلا تنسى أن تذكر اسم الله عز وجل على كل حال إلا حالا تمنع أنت منه، كحال الغائط وقضاء الحاجة أو جماع الرجل أهله أو غير ذلك. فنسأل الله سبحانه يكتب لنا لكم التوفيق والإعانة والمدد من عنده، وصلى الله على محمد وآله وصحبه أجمعين.